بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذه حلقة متجددة من برنامجكم النيرات، وهو برنامج كما مر معنا من قبل نعنى فيه بتدارس بعض مفردات القرآن الكريم. والمفردة التي سنتكلم عنها اليوم هي مفردة البنون. كلمة البنون وردت في القرآن كثيرا، وهي عند أهل الصناعة النحوية يسمونها ملحق بجمع المذكر السالم. وهذا اللفظ جاء في القرآن على أنه من زينة الدنيا التي جعلها الله جل وعلا لعباده وزينها في قلوبهم. قال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وقال جل ذكره: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. مما يدل على أن البنوة شيء مطلوب، يعني يريد الأب أن يكون له أبناء، ما ذكره الله جل وعلا من توسل بعض عباده الصالحين أن يمن عليهم بالذرية الصالحة. قال الله جل وعلا عن عبده زكريا: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وقد مر معنا في الكلام عن البشارة الكثير من هذا الأمر. هنا نأتي على قضية أنه من فتن الدنيا كثرة الأولاد، كثرة البنين، لأن الأولاد تطلق على الذكر والأنثى. والله جل وعلا في كتابه العظيم بين عبدا من عباده، لكنه لم يكن عبدا صالحا، كان عبد سوء، وهو الوليد بن المغيرة. وقد قال بعض أهل التفسير إنه لا يعلم أن الله جل وعلا ذم أحدا من بني آدم كما ذم الوليد بن المغيرة. قال ربنا جل وعلا في المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. وقال جل وعلا في سورة القلم: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. فتلحظ في السياقين أن الله جل وعلا بيّن أن هذا الرجل طغى وتجبر ورد الحق ولم يقبله وعاند النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان لآيات الله عنيدا، متكئا على أمور دنيوية محضة من أهمها كثرة بنيه. ولهذا قال الله جل وعلا في القلم: أن كان ذا مال وبنين. وقال في المدثر: وبنين شهودا. وهذا الرجل أسلم من أبنائه خالد بالاتفاق، واختلف في إسلام اثنين من إخوة خالد، والبقية لم يكتب لهم أن يؤمنوا. وقد كان مسنا عندما جاءت الدعوة المحمدية، وكان ذا هيبة وسلطان في قريش. ويكفيك قول الله جل وعلا عنه: ومهدت له تمهيدا، أي وطدت له الأمر وهيأت له الرياسة وأذعنت له العرب، وهي لا تذعن لأحد قط، لكن في غالب أمورها تجتمع كلمتها عليه. ومع ذلك عاند النبي صلى الله عليه وسلم ومات على كفره. الذي يعنينا أن أبناء هذا الرجل لم يكونوا عونا له على طاعة الله، ولم يجعل من هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه ما يدل على ربه ويعرفه بخالقه ومولاه. فأن يرزق الإنسان أبناء، هذه نعمة عظيمة من الله، يجب أن يؤدي المؤمن شكرا على الوجه الأكمل والنحو الأتم. فلنزدلف الآن إلى بعض أولئك الذين ذكر الله جل وعلا حالهم، لأن البنوة تستلزم الأبوة، والأبوة تستلزم البنوة قطعا. مثال ذلك نوح وابنه، فإن الله تبارك وتعالى قال: وإذ قال ربنا تبارك وتعالى نوح: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وهذا هو المعروف للمؤرخين بكنعان: غلبت عليه شقوته وساءت طينته فكان الغرق مصيره. قال الله تبارك وتعالى: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، وفي قراءة: إنه عمل غير صالح. ف فما الذي فرق ما بين نوح وابنه؟ الكفر عياذا بالله، أو بتعبير أوضح اختلاف العقيدة. فلم ينفع نوح ابنه لأنه كافر. على الوجه الآخر إبراهيم عليه السلام وهو الابن لم يقدر أن ينفع أباه لأن أباه كان كافرا. وقد أخبر الله جل وعلا لطيف العبارات وجميل الكلمات التي اختارها إبراهيم ليدعو أباه، لكن آزر والد إبراهيم غلبت عليه شقوته وساءت طينته. هذه أبوة وبنوة اختلفت من نبي إلى نبي، لكن السنن القرآن السنن الإلهية قائم لا يتغير، لأنه اختلف المعتقد فلم ينفع الأب ابنه ولا الابن أباه. مما ذكر الله جل وعلا البنوة في القرآن ابني آدم، قال الله جل وعلا واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. أغرب الحسن البصري رحمه الله فقال إن هذين الابنين ليس ابن آدم لصلبه، وهذا بعيد لأن ظاهر القرآن أنهما ابن آدم لصلبه. قال الله جل وعلا واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. الذي يعنينا هنا أن هذا الأمر من مستقاه جميعا دل على أن قد يحصل بين الإخوة ما يحصل، ولا يقدر الوالد أن يصنع شيئا كما لم يصنع آدم عليه السلام شيئا، إلا أن السنة هنا جاء فيها حديث يبين لنا شيئا من هذا الأمر بجلاء، أي العلاقة بين آدم وبعض بنيه. فقد ورد أن آدم عليه السلام لما مرض سأله بنوه ما تشتهي يا أبانا؟ قال أشتهي ثمار الجنة، فخرجوا يلتمسون له ثمار الجنة، فإذا بالملائكة قادمين ومعهم المساحي والمكاتل والحنوط، فقالوا يا ابني آدم ماذا تريدون؟ قالوا أبونا اشتهى ثمار الجنة. قال عودوا، وعادت الملائكة معهم فقبضوا روحه وغسلوه وحنطوه وكفنوه ثم حفروا له ثم واروه التراب ثم قالوا يا بني آدم هذه سنتكم. قال ربنا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. خبر يوسف مع أبيه يعقوب وبنيامين مع أبيه يعقوب كل ذلك نص الله جل وعلا عليه في كتابه العظيم، ويفقه منه أن عاطفة الأبوة عاطفة غالبة. دل عليه من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق الأبناء مجبنة مبخلة، وأظهر منه ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان قائما على المنبر يخطب، فدخل الحسن والحسين يمشيان فيعثران، فنزل صلى الله عليه وسلم من المنبر وحملهما وضعهما بين يديه وقال صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لقد نظرت إلى ابني هذين يمشيان فيعثران فلم أصبر حتى نزلت وحملتهما. هذا كله في سياق أن البنين من زينة الحياة الدنيا التي أخبر الله جل وعلا عنها. مما يمكن أن يستسقى للبنين في كلام الله المبارك أن يعلم أن خير ما يمكن أن يقدمه الأب لأبنائه عمله الصالح. دل عليه قول الله جل وعلا في حق اليتيمين وكان أبوهما صالحا، فبعد وفاته سير الله جل وعلا الكليم موسى والعبد الصالح الخضر ليقوم الجدار ويعيد بناءه حتى يحفظ لليتيمين ما لهما، وذكر الله العلة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. مما يستلزم أن يقوم به الأب نحو أبنائه تعاهدهم بالطاعة ووصيتهم بالعمل الصالح. قال الله جل وعلا وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وما زال يعظه يرغبه حينا ويرهبه أحيانا، كل ذلك لتبرأ ذمته وتقوم الحجة على الولد، وفي الوقت نفسه تتضح المحجة له. واجبنا نحو أبنائنا عظيم، ونحن مقصرون على كل حال، لكن على الأقل بأن يتوخى الإنسان ساعات من الليل يدعو فيها لذريته، لعل الله أن يقبل دعوته ويستجيب سؤله ويحقق مقصوده. قال ربنا تبارك وتعالى عن عباده الصالحين: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فذكر الله جل وعلا أنهم يسعون أعظم السعي لأن تقر أعينهم بأبنائهم، وصلاح الإبن قطعا قرة عين للوالد، قطعا قرة عين للوالد. نبينا صلى الله عليه وسلم لم تكتحل عيناه لرؤية أبيه، مات وهو حمل، وخالط أمه سنوات ست شعر بحنانها، فلما مر على قبرها تذكرها حنانها عليه فاستأذن ربه أن يزورها فأذن له، واستأذن ربه أن يستغفر لها فلم يأذن لها. ولا يتعلق بهذا على الصحيح حكم كفر ولا إيمان، لكنه صلى الله عليه وسلم لما وقف على قبر أمه بكى، وأبكى من حوله، بكى وأبكى من حوله، وقال لأصحابه: هذا قبر أمي، استأذنت ربي أن أزورها فأذن لي. البنوة والأبوة والأمومة أخلاط قريب بعضها من بعض، فيهن من الوشائج ما فيها، عرجنا على بعضها وأعرضنا عن بعضها لأن الوقت لا يأذن بأكثر من ذلك. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم طاعته، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.